حق لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وما يراد فما غير ضرفي فذاك ذو تصرف في عرفي وغير ذي تصرف الذي لزم نفيتان شبهها من الكريم وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك في ظرف الزمان يثور المفعول العزيز المفعول العزيز يصاب تعب ومتعب تعب بها في سير وطريق مسرعا لذا من الفعل وشبه السبق والمقتلان والمفعول الاعراب وبعد الناس من قوي منصا بفعل كون مضطربة عرف والعفوي من بلاغ الاحق والنصر مختار البلاغ في المسار والنصر للنبي يزرع في تجيب ويتعقيد مراعا من النصيب. المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على المفعول فيه. قلنا المفعول به هو حدث تعلق بذاته، هذا هو المفعول به، حدث يصدر من الإنسان يتعلق بشيء. أكلت الخبز صدر الأكل وقع على الخبز، فهمت الدرس صدر الفهم من الإنسان وقع على الدرس، صليت الظهر الصلاة صدرت من الإنسان وقعت على الظهر، هذا هو المفعول به. المفعول المطلق هو الحدث الذي يصدر من الإنسان، الحدث الذي يصدر من الإنسان هذا هو المفعول المطلق. أكلت أكلا صدر من الأكل، شربت شربة صدر مني الشرب، هذا هو المفعول المفعول المطلق. المفعول له هو حدث علة للفعل السابق، يكون حدث وعلة لشيء، سبب لشيء تقدم سواء كان غرضا أو غائيا، هذا هو المفعول لأجله. قمت إجلالا، هل إجلالا هذا حدث علة للقيام. ذكرت الله تقديسا، تقديسا هذا حدث هو علة للذكر، هكذا. المفعول فيه شنو هو؟ هو حدث وقع في شيء، هذاك حدث وقع في شيء هذا يكون مفعول فيه. وش يكون عنده؟ يكون عنده المكان وعنده الزمن، لأن الشيء الذي يقع فيه الحدث إما مكانا وإما زمنا. صمت اليوم، الصيام صدر من الإنسان وقع في اليوم. اعتكفت الليلة، الاعتكاف صدر من الإنسان وقع في الليل. جلست أمامك، الجلوس صدر من الإنسان وقع أمامك، هذا هو المفعول. هو اللي قال المصنف رحمه الله وعنده اسمان، قل المفعول فيه وقل الظرف، قل هذا مفعول فيه أو هذا منصوب على الظرفية، جوج الحاجة فيه، عبر جوج تعابير، هذا مفعول فيه هذا من صنع الظرفية. والحقيقة اللي إذا تكون باش يكون مفعول فيه خصوصا بعض الحاجات، سيكون إما الوقت وإما المكان. لما كانش الوقت والمكان وخا يكون فيه ذيك المعنى فيه، سيكون تسمى الوقت والمكان، يقدر يكون تسمى المعنى فيه ولكن ماشي وقت ومكان. بحال قلنا راغبت نكاحهن، راغبت نكاحهن، كاين راغبت في نكاحهن، كاين تسمى ولكن نكاحهن ماشي اسم، ماشي مكان، ماشي زمان، هذاك ماشي مفعول فيه. ها واحد سيكون الضم المعنى فيه، معنى فيه واحد المعنى ملحوظة اللي يقال لها الظرفية، معنى ملحوظ يشار إليه يقال له الظرفية، هذا اللي يكون مفعول فيه. لما كان شي هذاك وخا يكون اسمه زمان ومكان، لما كان شي هذا المعنى هنا موجود وخا يكون اسمه الزمن والمكان، لا حيا خافون يوما ها اسم الزمن ولكن ما تسماش فيه. الله يا اعلم حيث يجعل رساله حيث، هل مكان كاين حيث راه مكان هذا ها مكان ولكن المعنى ما تماش، اذا ما يكون شي مفعول فيه باش يكونش مفعول به باش يكونش اضافه زمان مفعول به مثلا. هذا المعنى في خص تكون مقدره، اما اذا كان ملفوظه لا يكونش مفعول فيه. معنى الصمت في يوم الخميس، اعتكفت في ليله الخميس، لا والو خص تكون مقدره ما تكونش ملفوظه. اما اذا كان ملفوظه لا سيكون يضطرد مع جميع ما تيكون. هذه الكلمه هذه مي بغي نصبه للفعل اللي سلط عليها يجي معها، انا الفعل اللي سلط عليها يجي معها. مثلا يوم الخميس يمكن نقول قراته وتجي مزيان قراته يوم الخميس، ويمكن نقول سافرت تجي مزيان، نقول صمت تجي مزيان، نقول اكرمت تجي مزيان، اللي يجي تجي مزيان. هذا هو اللي يكون مفعول فيه، سيكون يضطرد مع سائر الافعال. اما اذا كانت تسمى ذيك المعنى في ولكن ما يضطردش، بحال نزلت الدار، نزلت الدار تسمى ذيك نزلت في الداخل، ودخلت الدار تسمى وسكنت الدار تسمى، ولكن ما يكونش مع كل شيء. مثلا بغيت تعمل انت اكلت الدار ما يجيش، بعت الدار يكون البيع والشراء يكون مفعول به هذاك والو ما يجي، شاهمت الدار ما يجيش، إذا ما يكونش مع سائر الأفعال. هذا هو اعتقاد المفعول، واضح؟ أما المسائل ديك المسائل المقادير هذه تسمى مستثنية، محل ذلك أي يضطرد ويشترط في الاضطراد ما لم يكن من كذا وكذا. أما إذا كان من كذا وخا ما يكونش مع سائر الأفعال، واضح العبارة؟ مثلا محل ذلك يشترط فيه أن يضطرد مع سائر الأفعال ما لم يكن من المقادير، ما لم يكن مما صيغه. اما اذا كان من باب المقادير راه هذه اللي تنصب غير بالفعل الذي يدعو المقادير، واللي تنصب مع الفعل كل شيء ولا في اسم هذا مستثنى. هذا هو الحقيقه. ثم تكلمنا على الحكم فنصبه، هذاك الحكم معنى يكون منصوب، ما تقولش منصوب على نزع الخافض، لا منصوب وان كان ديك المعنى في تما ما يمكنش مثلا منصوب في يوم الخميس، صمت في يوم الخميس تقول لا منصوب على نزع الخافض، لا لا قول منصوب صافي ما تقولش ماشي على نزع الخافض، قول منصوب باش يتنصب، يتنصب باللفظ اللي يعبر عن المعنى اللي وقع فيه، ماشي يتنصب بالمعنى الواقع فيه، لا باللفظ اللي يدل على المعنى الواقع فيه. معنى المعنى الواقع فيه هو الاحداث، هو ما يتنصبش بالاحداث، يتنصب بالالفاظ اللي يدل على الاحداث. مثلا اعتكفت الليله، شنو وقف في الليل، شنو وقع في الليل؟ الاعتكاف، هو ماشي اللي تنصب الاعتكاف، لا بلفظ الذي يدل على الاعتكاف واعتكفت، هذا هو. سواء كانت الدلاله المطابقه او الدلاله الالتزام، الدلاله المطابقه من يكون المصادر، والباقي شو اسمه؟ تضمن، شكون التضمن؟ اذا كان اسم الفاعل، اسم المفعول، الى اخره، فعل، هذا هو. وهذا الفعل هذا هو عمده، يكون مذكورا إذا لم يدل عليه دليل، ويحذف إذا دل عليه الدليل، ولكن يزيد الوجوب إذا دل الدليل والتنزيل. شحال الحاجة؟ شنو الدليل؟ كاين اللي يدل عليه وعاد نزل منزلة شيء، هنا شنو يولي؟ الوجوب. إذا الوجوب متى يكون؟ والتنزيل، يكون مثلا الدليل والتنزيل. أما إذا ما كانش التنزيل لا، أما إذا كان غير الدليل فقط يكون غير جواز، ولكن اذا كان الدليل والتنزيل موجود. هذاك الدليل والتنزيل يكون في 6 المواضع، يكون في باب الخبر، في باب الصفات، في باب الحال، في باب الصله، في باب الشغل، هذه هي هنا التنزيل. ولكن سمع واحد ما في باب المثل، هذيك ماشي التنزيل، قل سمع. ثم المصنف ماشي يتكلم على تقسيم الظرف، الظرف اللي قرينا حقيقته ماشي مقسمه. شنو الظرف؟ الظرف اللي تكلمنا عليه بالحقيقة الاصطلاح، ماشي الظرف في مكان شي اسمه زمان ومكان، لأن أنت ملي تسمع الظرف خص يكون هذا الاصطلاح. واش فيما شفت أنت اسم الزمان واسم المكان أو خص يكون الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. الاصطلاحي ملي تكون؟ أربعة الأشياء، ملي يكون أربعة القيود عندك اللي يسمى الاصطلاحي، لأن دائما المعنى الاصطلاحي اللي يزيد القيود على المعنى اللغوي. هنا ماشي في مكان اسمه الزمن والمكان، اللي يكون عنده قيود الأربعة، اللي يتحقق القيود الأربعة هذاك هو الظرف أو هو الوقت. هذا ينقسم إلى قسمين، إما زمانا وإما مكانا. معنى إما يدل على الزمان وإما يدل على المكان. اسم الزمان هي أسماء الزمن واضحة، مثلا هذه الليلة، اليوم، الشهر، السنة، الساعة، اللحظة، الحين، شو اسم هذا؟ هذا الزمن. المكان عندك، فوقك، تحتك، البريد، الفرصة، الميل، الشرق، الغرب، على هذا شو اسم هذا؟ هذا المكان. صافي، إما زمان وإما مكان. واللي قال المصنف رحمه الله مكان أو زمان، وقت أو مكان، وقت أو مكان ومثل هنا أو زمونة. هنا للمكان، زمونة للزمان. هذا الوقت، هذا الوقت دي قبل النص مطلقا، مهما كان وقتا، مهما كان وقتا بالشروط السابقة خصو يتنصب يقبل النص. ولهذا قال المصنف وكل وقت قابل ذاك. شنو هو كل وقت قابل ذاك؟ وكل وقت قابل ذاك، أي النصب. ذاك تعود على النصب، على الإشارة اللي مفهوم ديك فانصيبه، ديك فانصيبه. وكل ذلك، وكل وقت قابل ذاك، أي النصب. النصب مين مفهوم هذا؟ من فانصيبه. هذا اللي كنا نقوله في البلاغة، تقدمت المادة، واش تقدمت المشار إليه بنفسه أو المادة اللي تدل عليه؟ المادة بحد ضامر، يعني الإشارة والضمير كيف كيف؟ الضمير يعود على اللفظ أو يعود على المادة، هذا كذلك، هذا على من يعود؟ فين المادة؟ هي نصيبه، هذاك الفعل. ولكن ديك نصيبه النون والصاد والباء، هذه هي الحروف، فيها النصب، إذا هو يدل على المادة المفهومة من نصيبه، وكل قابل ذلك أي النصب. هذا الوقت هذا نقيده إذا كان اسما ظاهرا، الضمير لا. هذا الوقت هذا خليه بالإطلاق ونقيده، قيده كما يقولوا إذا كان ظاهرا، اسما ظاهرا. معنى متى يقبله؟ إذا كان اسما ظاهرا. معنى إذا كان ضميرا لا. مثلا اليوم صمته، لا سأقول صمت فيه. الليلة اعتكفتها، لا الليلة اعتكفت فيها. يعني ملي يولي الضمير يولي الجار، سنجيبو ديك الجار. هذه لابد من هذا القيد هنا، قولوا لابد. إذا محل هذا النص يكون إذا كان اسم ظاهر. أما إذا كان ضميرا، إذا كان ضميرا يتنصب أو يجار. يجار، حنا قلنا اليوم صمت هو، قلت صمته وصمت فيه. الليلة اعتكفتها، قلت اعتكفتها، قلت اعتكفت فيه. واجب، واجب. ثم هذا الوقت هذا يتنوع إلى ثلاثة أنواع، إما مختص وإما مبهم وإما صيغة. شحال هذو؟ ثلاثة. الوقت يتنوع إلى نوعين، إما مختصا وإما مبهما. إما مبهم، إما مختص، وإما مصوغا. شحال هذو؟ ثلاثة. المبهم شكون يكون دل على زمن غير مقدر، هذا هو المبهم. شكون المبهم؟ دل على زمن غير مقدر، يدل على الزمان ولكن ماشي مقدر، ماشي المقدار ديالو كذا كذا كذا. بحال ايش؟ حين، حين عرفنا هو الساعة والأشهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين، لا حين. كذلك وقت، وقت ما حل وقت مطلق الوقت، ما عرفناش شحال، كساعة كجوج كيومين حتى هو. كذلك المدة حتى هي، حتى هي ماشي ما عرفناش. هذا شيء يسمى مبهم. إذا هو ما دل على معنى ولكن ماشي مقدر. شكون المختص؟ الذي يدل على معنى مقدر، ما دل على مقدر. الذي يدل على معنى مقدر شنو يقولوا له؟ هذا المختص. هذاك ملي يكون القسم الاولي، القسم الاولي شكون هو ما دل على مقدار، يقدر يكون فيه العالميه، يقدر يكون بالاضافه، يقدر يكون بال، هو اللي يدل على معنى المقدر، قد يكون معلوما وغير معلوم، هو دل على معنى المقدر ثم هو في نفسه غير معلوم، دل على معنى المقدر وهو اما معلوم ومعلوم، معنى المقدر وهو معلوم، معنى المقدر وغير معلوم، دل على معنى المقدر معلوم بثلاثة الحالات، تكون فيه العالمية أو الإضافة أو ال للعهد، أنا اللي يكون معلوم هذا، بحال إيش رمضان، جئت رمضان، إذا رمضان في اسم هذا قدر، قدر بمعنى مقدر فيه 30 يوم أو 29 يوم ومعلوم، معلوم جئت شوالة كذلك، جئت هذا كله شيء يسمى مقدر ومعلوم، يكون عالم لأن يعني الشهور رمضان شعبان هذا عالم، أو يكون فيه إضافة زمن الشتاء، زمن المصيفي، زمن الربيعي، زمن الخريفي، باش نفهم هذا حتى هو معلوم، معلوم مقدر ومعلوم، معلوم مقدر ومعلوم، او يكون بال، يكون سرت اليوم، واليوم تشير الى معهود، اي اليوم يوم الخميس، او يكون صمت اليوم، اعتكفت ونصت كذا كذا كذا، هذا معلوم ومختص، اذا كاين مقدر ولكن ماشي معلوم، هو مقدر ما دل على مقدر ولكن ماشي معلوم، ماشي معلوم بحال ايش النكره المعدوده سرت يومين، سرت ثلاثه ايام، هل سرت يومين مقدر ويوما مقدر وثلاث ايام مقدر، مقدر ولكن ما عرفناش ايش من نهار، واش الخميس او الجمعه عرفناش، ويومين في الشهر ما عرفناش ايش من شهر، مثلا التقدير كاين ولكن المعلوميه كاينه ولا ما كاينش، ما كاينش، كذلك تكون موصوفه زمنا طويلا، زمن طويل ما له هذا قدر ولكن ماشي معلوم، هذا هو اسم الزمان الوقت، إذا الوقت إما مختص وإما مهم، ثم هذا المختص يتنوع لنوعين، معنى يتنوع لنوعين، إما أن يكون معلوما أو غير معلوم، يكون معلوما بالعالمية والإضافة وعدد، واللي ماشي معلوم قد يكون عددا، قد يكون وصفا صفة، هذاك اللولي المبهم اللي يكون منصوب يكون عنده الضم التوكيد اللفظي، من نقول مثلا انت سرت حينا، هذه كلمة سرت حينا من الأحيان شمن ضوء عندها هذا حينا، عندها حاضرة ضربا، ديك ضربة ضربا ماشي شي كلمة ضربا، شمن نوع التوكيد لفظي، كذلك ان مثلا سرت يوما حتى هو توكيد لفظي، علاش كان توكيد لفظي يعني؟ قول سي أنس لأن سيرتو يدل على الزمان، هو إيه الزمن اللي يدل عليه ها تما، الزمن ديالو مبهم كاين، يعني ماشي سيرتو عند المادة وعند الصيغة، إذا بمادتها تدل على الحدث وبصيغتها تدل على الزمان، زمنها مبهم وهو اللي هي لحظة، هو هذاك وهذا، إذا ما زادتش شي حاجة، ما يكون منصوب على الظرفية والنوع ديال الظرف مبهم يكون من قبيل قبل التوكيد الضفي، اللي عندنا التوكيد الضفي، ثم هذيك اللحظة اللي تكلمنا عليها، هذيك اللحظة والساعة، ما لها هذه؟ من المبهم، من المبهم، محل ذلك ما لم يقصد باللحظة طرفة العين، أما إذا عملت أنت اللحظة طرفة العين، لا يكون معلومة هذه. والساعة للكل ما لم تريد تفهم تقصد الساعة الشرعية اللي 15 جزءا لا تكون معلومة، جيتو ساعة ولكن الساعة معروفة ماشي مطلق الزمن، لا الساعة اللي الساعة بحال دابا، هذا الشيء الكل من نوعي، من نوعي المقدر، شي يقول من نوع المقدر، مثلا لحظة ملي تكون مطلق الوقت مطلق العين، اما ملي يكون اسم لطرفة العين، هذيك ملي يكون اسم لطرفة العين ما لا تكون هذا يكون مقدر، هذا مختص، هذا يكون مقدر، هذا كذلك الساعة إذا قصد الساعة المعروفة شي يكون هذا مختص، هذا قول المصنف رحمه الله. هذا النوع الأول والثاني. شنو باقي؟ باقي النوع الثالث. شكونه؟ الماسوخ. الماسوخ هو مثلا إذا قلت سيرت مسيرة زيدين، رميت مرمى زيدين، قتلت مقتل زيدين، ضربت مضرب زيدين، بحال هذا. هذا النوع هذا يرجع إلى المختص والمبهم. هذا إما من قبيل المختص ومن قبيل، لكن معروف بحال هذه الإضافة مقتل زيدين، ماشي يقول لكن مقتل وصافي مبهم. إذا هذا النوع ذو الموصول نيش يرجع؟ يرجع إلى معنى، ماشي قسم زايد على المختص والمبهم، لا هو منه تارة يكون من المهمي وتارة يكون من المقدر من المختص. إذا كان معروف حال هذه الإضافة، مثلا نقول سيرت مسير زيدين، جلست مجلس زيدين، رميت مرمى زيدين، هذا واضح. ولكن جلست مجلسا مرمى، هذا ماشي معروف، هذاك من قبيل المهم. وشنو معنى جلست مجلسا؟ أي وقت الجلوس. ومرمى أي وقت الرمي، ماشي مكان رمي، لا وقت الرمي. مقتلا شنو يكون؟ وقت القصر. هذا هو. أما إذا كان مكان، ماشي يكون مكان، لا حنا نمثلوا لبن الزمن. شحال هذه الأقسام العنصرية؟ ثلاثة. كلها منصوبة؟ كلها منصوبة. علاش كانت منصوبة؟ لأن الفعل علاقته بها قوي، علاقة الفعل بهذا الزمن قوي. علاش؟ لأن عنده الدلالة العقلية والدلالة اللفظية. علاش الدلالة العقلية؟ واش يقدر يكون الحدث بلا زمان؟ شو اسمها هذه؟ العقلية. وثم الدلالة الوضعية. علاش؟ لأن في ما كان الفعل إلا ويدل على الزمن، معنى يتضمن عنده الزمن. شنو السبب اللي كان يتنصب مطلقا؟ قوة تعلقي. شنو التعلق اللي عنده؟ من جهة الوضع ومن جهة العقل، معنى الدلالة العقلية. الدلالة شنو الدلالة العقلية؟ والدلالة التلزيمة. كيف التزام؟ واش يتصور؟ أيوه. واش يتصور يكون الضرب وما عندوش الوقت، يتصور الاكل وما كاينش الوقت، الاعتكاف ما كاينش الوقت، الدراسه ما كاينش، هذه ما يمكنش. وضعا لان الحدث ما دل على حدث وزمان، ماشي نقولوا ما دل على حدث مقترنين، هذا وضعا. هذا قول المصنف رحمه الله. وكل وقت قابل لك وما، هذا القسم الاول. انا قول القسم الثاني. شكون القسم الثاني؟ المكان. قال المصنف وما يقبله. شكون له؟ لا، وما يقبله ذاك، ثم يعود على ذاك. وذاك شكون له؟ وما يقبله اي ذاك، ضمن من يعود على ذاك. وذاك شنو هي؟ هي النصب. وما يقبل النصب المكان الا مهما، الا المبهم. معنى خص يكون اسم مكان مبهم. شكون اسم مكان مبهم؟ هو ما ليس له صورة ولا حدود. ما عندوش صورة وما عندوش الحدود. شنو الصورة؟ ما عندوش هيئة وشكل محسوس. ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. ما عندوش الصورة، ما عندوش الحدود. اللي ما عندوش الصورة وما عندوش الحدود شي يسمى؟ قولوا مبهم. معنى ما ليس له صورة شكل وهيئة محسوسة، ما كايناش. شنو حدود محصورة؟ نهاية مضبوطة، نهاية مضبوطة. شوفوا بالمقابل، مثلا هذه الغرفة، هذه عندها الشكل، عندها الصورة، هذا المختصر، هذا لا والله. المسجد عند الشكل، عند الصورة، لا هذا مختص. البيت ماله؟ حانوت، إدارة، المستشفى، قيادة، السيارة، السطح للدار، هذا ماله؟ هذا كل شيء من نوع المختص. علاش؟ لأنه عنده شكل. أنت هذا تسمع السطح اللي تصور لك السطح كيفاش نو، وعادي تصور لك الحدود. غير إذا تسمع البيت اللي تصور لك الشكل للبيت ويتصور لك الحدود. غير تسمع المسجد اللي تصور لك المسجد والحدود. هذا اللي يقول له المختص، هو عنده صورة عنده حدود. واضح العبارة؟ شكون اللي مبهم؟ اللي ما عندوش هذا. هذا بجوج ما عندوش، ما عنده لا صورة ولا كده. مثلا سيرتو امامه وامامه الى حد الدنيا، فوقه الى سدرة المنتهى، تحته الى اسفل السافلين، شماله حتى حد الدنيا. هذه كذلك هذه شي اسمها، هذه ماشي محدوده وما عندهاش الهيئه، هذيك هي المبهمات. واضح المثال؟ اذا تبين لنا ما هو المبهم وتبين لنا ما هو مختص. شكون المختص؟ عنده الهيئه والمراد بالهيئه الشكل والشكل المحسوس، والصوره هي نهايه مضبوطه. اللي عنده هذا بجوج هذا هو المختص، اللي تنفوا بجوج شي يسمى المبهم. المبهم يقول المصطلح يدخل، واضح العبارة؟ فهمنا المبهم ياك؟ واخا. نحو الجهاتي وما يقبله المكان، نحو الجهاتي، هذا الجهاتي بيد المثال، المثال للمبهم. إذا الجهات من قبيل المبهم، الجهات المعروفة، الجهات الست اللي بغيت تقول، الجهات الست من قبيل المبهم. إذا الجهات الست من قبيل المبهم. والمقاديري، مقاديري اش معطوفة على الجهات. العلماء اختلفوا في المقادير واش من قبيل المختص ومن قبيل المبهم. الجهات المقادير اختلفوا العلماء واش هي من قبيل او من قبيله. كاين العلماء يقول لك سيدي هو من قبيل المبهم، كاين العلماء يقول من قبيل المختص، كاين يقول لك لا عندها جوج جهات. في محل الخلاف اذا المقادير. شكون المقادير؟ المقادير كل شيء يدل على مقدار معين. مثلا انت تسمع الغلوة، غلوة غلوة يكون 100 باع، 100 باع هذيك الغلوة. الميل يكون 10 غلوات، هذاك هو الميل. الفرصة يكون 3 أميال. البريد 4 فراسخ. إذا هذا حدد بهذا المعنى، هذه يقدر نقولوا راه من قبيل المختص. ولهذا العلماء اختلفوا، هو عنده الجهات من جهه انه مقدر، مقدر ولكن الصفه ماشي معروفه. البارد فيها 4 فراسخ، ها 4 صفات هم مقدر، ولكن شنو موطا كاين؟ كاين البارد من طنجة، كاين البارد من طنجة نزيلة، كاين البارد من تطوان كوشي بلانكو، كاين ماش من بارد ماش معين. فإذا هو مجهول الصفة، إذا نظرا لأنه مجهول الصفة راه إذا مبهم، نظرا إلى أنه معروف المقادير المقدار ديالو قد قداش يسمى مختص. هذا شنو غيكون القول التحقيق؟ هو مبهم حكما. شنو يسمى؟ حكما. إذا عندنا المبهم الحقيقي والمختص الحقيقي والمبهم الحكمي، شحال هذو؟ ثلاثة. المبهم الحقيقي والمختص الحقيقي والمبهم الحكمي. شكون المختص الحقيقي؟ هو اللي عنده الصورة، عنده الهيئة وعنده الصورة، هذاك هو الحقيقي. شكون المبهم الحقيقي؟ اللي تفاو بجوج. شكون الحكمي؟ المقدار معين والصفة مجهولة. واضح العبارة؟ واضح. هادو بثلاثة منصوبين، منصوبين منصوبين. شكون منصوب؟ الجهات منصوبة والمقادير منصوبة، أما المختص لا. معنى إذا جلستو الدار، ما يمكنش نقول جلستو الدار، جلستو في الدار، بعتو الدار، لا بعتو في الدار، بعتو الكتب ولا شي حاجة، بعتو في الدار، خلي الدار بعت هذاك مفعول به. أكلتو في الدار، صمتو في الدار، درستو في المسجد، صليت في المسجد. إذا المختص يتعين فيه جار، والمبهم شي يتعين فيه النص، وهذاك المبهم الحكمي كذلك. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا النوع زيد الثاني. قال المصنف رحمه الله: وما يقبله المكان إلا مبهما، نحن الجهات والمقادير. أما الجهات ما لا قبل المبهم، أما المقادير فيها خلاف ثلاثة المذاهب. كاين اللي يقول من المبهمات. علاش؟ لان الصفه ماشي معروفه فين. كاين اللي يقول سيدي من المختصات. علاش؟ لان المقدار معروف. كاين اللي قال سيدي هي مبهم من واحد الجهه حكما. علاش محكم؟ ما دام الصفه ماشي معروفه اذا هذاك باين. باين المختص يدخل في النص ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. شنو السبب اللي ما يدخلش في النص؟ اولا مش يكون الالباس. شنو الالباس؟ ما يقول مثلا بعته الدار ما عرفناش واش بعته في الدار ولا بعت الدار بعته. اشتريت الدار ما عرفناش واش اشتريته في الدار او اشتريت الدار. اذا غيكون الالباس اش غنعملوا باش نهضموا من هذا الالباس؟ نقول اشتريته في الدار. قلت شريته في الدار. ونقول بعته في الدار. وما يكون مفعول به قل بعته الدار. هذاك مفعول به هذاك. علاش؟ لان البيع وقع على الدار. هذاك في حدث تعلق. اذا شنو المشكله اللي كاين هنا؟ اللبس. مثلا اذا جبناه منصوب غير التبس ماشي دائما في بعض الاوقات. والغايه من النحو باش يوضح لنا الاشياء. معنى اذا ما هو السر في المختص ما يتنصب شيء؟ دفعا للبس. هذا الحكمة الأولى. الحكمة الثانية لأنه قليل. والثالث لأنها ضعيف، عنده الدلالة ضعيفة. شنو السبب اللي عنده الدلالة ضعيفة؟ الحدث. لأن الفعل هنا يدل على الزمن قوي. علاش يدل الزمن قوي؟ لأن عنده دلالة وضعية. ولكن الدلالة اللي على المكان ما عندوش الدلالة الوضعية، عنده الدلالة غير التزامية. هنا دلالة الفعل على المكان ضعيفة. شنو السبب اللي كان ضعيفة؟ عندها غير التزام فيها، ما عندهاش الوضعيه. الوضعيه كاينه في الزمن، هذا هو الضعف اللي كاين. هذا قول المصنف رحمه الله. وما يقبله المكان الا مبهما نحو الجهات والمقادير وما. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما صيغه. شنو ما صيغه؟ ما صيغه بحال اللي عملناه في الزمن. لان ما صيغه كما يكون في الزمان يكون في المكان. هذيك ما صيغه في الزمن مالو؟ مالو هذاك؟ تهو ينصب وجوبا وتارة يكون مختصا وتارة يكون تهذا كذلك. هذا تشوف عون كيف شنو. إذا كنت أجلست مجلسا وها مالو؟ مبهما. مجلس زيدين مختص هو لا يخرج عنهما. يخرج عنهما ولا لا يخرج؟ لا يخرج منهما. فالمنصور لا يخرج لا في الزمن ولا في المكان، لا يخرج عن المختص وعن المبهم. إما هو من نوع المختص ومن على حسب التبيين وعلى حسب التوضيح وعلى حسب التقدير. فهو في غنصنفه ما صيغه في غنصنفه غنصنفه في الزمان والمكان. وعلى كل حال في الزمان والمكان من قبيل هو مثلا من يكون معين مجلس زيد الدين مجلس كذا مجلس كذا مجلس اش يكون مجلس الوهاب مبهم صار. فهو منصوب فهو منصوب. هذا الذي يقول المصنف رحمه الله. قال وما صيغ من الفعل. شوف وما صيغ من الفعل. شنو وما صيغ من الفعل؟ معنى اسم صيغة. معنى كصيغة شقة من الشقة من الفعل. هنا باش نكون وافقنا المذهب البصري العبارة نأولوها. يعني هنا مشينا مع الكوفية. معروف أن المصنف ما يمشيش مع الكوفية وكونه اصلا لهذين سخيف. اذا العباره خصنا اولها شنو نقولوا؟ صيغه من الفعل اي من مصدره فيه. اذا نقولوا صيغه من الفعل اي من مصدره باش نخرجوا من المشكله. لان صيغه من الفعل غتكون كلمه مرمه ماخوذه من غامه. معنى مذهب البصري المرمه ما خصها تكون ماخوذه. قول سي انت سي العياشي على مذهب البصري كلمة مغمى من الشقة اسمك انت سي يونس الشهر ديالكم ضر عياد اش زيد كلمة غمى مغمن. هاد كلمة مغمى واشتقاقها من غمى من الشقة. المصنف يقول من الفعل يظهر ان كلمة مغمى مشتقة من غمى. قلنا هاد العبارة سنأولوها كيفاش نلقاو التأويل. اشتقت من الفعل اي من مادته او من مصدره. من مادته هي الحروف اللي كانت في الفعل وهي نفس المصدر. أولى من مصدره وراء. معنى إذن مادته ومصدره هو تأويل واحد واحد من مصدره أو مادته. إذن مادته مغممي مش يكون الشقة من الغامي مقتلميكم الشق من القتلي مضغميكم الشق من الضربي مأكلميكم الشق من الأكل هذا. أما إذا كان من الفعل قد يكون من أكل ومن شارب ومن فهم لا هي مشقة من المادة. المادة هي الحروف اللي تنبع المصدر ولا هو جوج هذا التأويل. إحنا باش نكون مشينا مع ابن مع المذهب الصحيح مذهب البصري ونكون وافقنا المصنف رحمه الله في مذهبه من الفعل. إذا العبارة الأولى مؤولة بحال إيش كمغمى المين من غمى على حذف مضاف كمغمى من مصدر غمى ومادة غمى تاهي خصنا نقولوا هيدا مغمى من مادة غمى. هذا ماله ينقسم إلى قسمين فيه المختص لك المغمى زيدين مغمى محمدين مغمى خالدين مغمى معين لك المغمى من مغمى رجولين مغمى لا ماشي ماشي ماشي ماشي معين اش غيكون مبهم صح. هذا كما يكون في الزمن يكون في المكان لأن ما يكون اسم الزمن تقول أنت مغمى زيدين أي وقت رميه وما يكون مكان تقول مكان رميه فرق واضح ولا مثلا مقتل زيدين شغل يكون مكان قتله وما يكون زمن وقت قتله. هذا قول المصنف رحمه الله في وما صيغة من الفعل كما مغمى ظاهري ظاهر الظاهر اللهم اكل صيغه والجواب ديالها هو هذا. واضح العباره نعم. هذا النوع هذا اللي ما صيغه او المشق عنده واحد الشرط خاص في النصب معنى يزداد شرطا على مطلق الحكم السابق معنى باش يكون منصوص وعلى واحد الشرط شرع المصنف رحمه الله يذكر على شرطه ليكون هذا المشق او هذا المصوغ منصوب لابد من شرطين. شنو الشرط؟ هو هذا قال وشرط كون هذا مقيسا وشرط كون هذا مقيسا ان يقع ظرفان لما اجتمع معه في اصله هذا هو التقدير. وشرط كوني ذا شكون ذا المصر مقيسا ليكون مقيسا معنى نقيسه عليه ان يقع بن ظرفا بن مش يكون ظرفا لما اجتمع معه في اصله يجتمع معه في اصله وشكون اصله هي الماده يجتمع معه تلك الماده اللي ماخوذ منها شنو يجتمع عليه لما اصله شنو الذي اخذ منه. وشرط كوني ذا إشغال من تعود المسور وشرط كوني المسور باش يكون مسورا باش يكون مقيسا شنو الشرط ديالو أن الخبر أن يقع ظرفا من بل ماشي يكون ظرفا لما هذه كلمة موصولة فين الصلة الشمعة الشمعة معه في باش تتعلق الشمعة الشمعة معه فين في أصلي هذه في أصلي هو معه يتعلق بالشمعة وما موصولة وذلك أن ما بعده في المصدر والخبر ده شرط وشرط كون ذا أي المصوغي مقيسا هذاك مقيسا الخبر منه كون كوني مضاف ذا هذاك اسمها ومقيسا هذاك الخبر ديالو أن يقع هذا الخبر منه خبر شرط هذاك الخبر شرط أن يقع ظرفا أن يقع حال كونه ظرفا شكون يقع ظرفا يكون المسور ظرفا مع ابن ماشي يكون الشماعة معه في أصله شنو في أصله هنايا المادة علاش نعملوا المادة باش تصدق بكل مسور بكل عامل لأن لا من الأصل المصدر السائغ ما مش تدخلش معنا مثلا يرمي مش تدخلش غامة مش تدخل غير غامة مع الناس سواء كان غاميان أو غامين أو يرمي أو غامان اللي كان حنا نعملوا المادة علاش نعملوا المادة باش تصدقوا بجميع العوامل سواء كان هذا العامل من قبل المصدر مرحبا كان من قبل اسم الفاعل مرحبا كان من قبل اسم المفعول مرحبا كان من أمثلة المبالغة مرحبا كيفاش ما كان كيفاش ما كان بخلاف لو عملنا أصله وخلينا أصله هي المصدر فالكون صورة أخرى شنو صورة صوغ المصدر ماشي يكون اعجبني راميوكا مارماج راميوكا اعجبني سيروك اعجبني قتلوك ماشي غير مصدر بخلاف حنا المقصود ماشي غير المصدر لا دي كنسمى يقدر يكون تسمى المصدر يقدر يكون الفعل داك اسمه فاعل داك اسمه مفعول اللي كان هذا المرض الاصلي باش نشرحوا اصلنا شنو السبب اللي نعملوا الماده باش نستقب جميع العوامل اما اذا عملنا المصدر اصله هو المصدر اش غيكون العباره شنو ماشي يكون فيها قصور غنكون كنكلم قصور على ما فيها التقصير ماشي شامله فهمنا ماشي يكون شي فيها الشمول فاذا العباره خاصها تتاول كذلك ايضا باش غتاول اصله الاولى علاش اولناها باش نوافقوا المذهب الصحيح هنا علاش اولناها باش تشمل النظره للتاويل الاولي ماشي هو النظره للتاويل الثاني النظره علاش اولنا الاول باش يوافقوا المذهب الصحيح هنا علاش اولناها باش تشمل العوامل في مكان واضح العام سيدي واضح معنى اذا خص تكون اعجبني قتلوا مقتلا شوف راميو مرمى يرمي مرمى راما مرمى اما اذا كان راما ومأكل او راما مقتلا لا والو المهم شو وافقه خص تكون جلسوا مجلسه قعدتوا مقعدا اما جلسوا مقعدا موافقين لا خص يكون وافق لا ماكش موافقين لا موافقين في اللفظ والمعنى لا بد من اللفظ والمعنى هذا معنى قول المصنف رحمه الله وشرط كما قسم يقع لما في امن السماع ثم قال الامام رحمه الله وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذكروا التصرف في العرفي وغير التصرف الذي لازم ظرفيه وشبه الكلمه هنا ماشي تكلم المصنف رحمه الله على تقسيم الظرفي مش من جهه التصرفي وعدم التصرفي اي هذا الظروف اللي نتكلم عليها شكون الظروف الاصطلاحيه والظروف الاصطلاحيه اللي توفرت فيها بعض الشروط بعض القيود هذيك الظروف الاصطلاحيه هذاك الظروف الاصطلاحيه مالا الى قسمين متصرف ماشي متصرف قال المصنف وما يرى معنى وما كانت وما يرى وما يوجد اللي بغينا نقوله او ما يعلم يمكننا نعملوا رؤيه البصريه اللي نراه باعيننا او ما نراه ببصيرتنا يمكن معنى وما يعلم في اللغه العربيه او ما يرى برؤيه البصر في الكتب كلها وما يرى ظرفا وغير ظرف هذا هو التقسيم وما يرى ظرفا وغير ظرف هذا التقسيم هذا التقسيم كيفاش منه باعتبار التصرف اما تقدم التقسيم باعتبار الابهام والاختصاص وتقدم التقسيم باعتبار الشقاق وعدم الشقاق تقدم التقسيم باعتبار الزمن والمكان لا ماشي من ديك الجهه هذا باعتبار التصرف وما يرى ظرفا وغير ظرفين معنى تارة يكون ظرفا وتارة يكون لا قل مثلا صمت اليوم شنو هنا اليوم ها منصوب على الظرفيه ها جا اعتكفت الليله شنو جا سافرت اليوم شنو سافرت الشهر سافرت سائر الشهر صمت رمضان سرت فرسخا سرت باردا شي سبب منصوب على الظرفيه ولكن يمكن لي نقول الشهر شهر عظيم الليلة ليلة طويلة الليلة ليلة مباركة ليلة الخميس فيها العلم وفيها الدراسة وفيها كذا شوف جات واش بقى منصوب على الظرفية ولا جات مبتدأ والخبر جات مبتدأ والخبر يمكن تقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وشوف يخافون يوما تتقلب جات مفعول به جلست في يوم الخميس جا مجرور إذا شغي يكون هذا متصرف متصرف علاش جاء منصوب على الظرفيه وجاء على غير الظرفيه هذا هو التصرف معنى التصرف هو التحول في العباره معنى التحول في انواع الاعرابات ينتقل هذا ينتقل هذا ينتقل من مفعول به ينتقل الى مفعول فيه ينتقل الى كذا هذا هو التصرف وضح العباره واضح هذا هو المغرض بالتصرف هنا التصرف اللي كاينه في الافعال فعل المتصرف هو السياق تبدل هذاك السياق اللي تبدل هذا هو تصرف الافعال. مثلا ضرب يضرب مضروب ضارب ضرب السياق هذا هو تصرف الافعال. اذا تصرف الفعل هو التصرف هذا اول ثم التحول، ولكن يختلف ان التصرف في تقلبات الكلمه في احوال الاعراب اما مفعول واما كذا كذا. لهذيك التصرف في الصيغه صارت تنتقل الى كذا تنتقل كذا تنتقل كذا كذا. واضح العباره؟ كاين واحد التصرف في الحال، كاين واحد التصرف تما. التصرف تما ذي يكون الفعل يكون موافق في اللفظ والمعنى، هذا يسمى المتصرف. ماشي موافق في اللفظ والمعنى يقول له الجامد. مثلا نقول جاء زيد جالسا، جاء زيد، هاد كلمة جاء هذا راه متصرف، ولكن إن هذه أمتكم أمة واحدة، هل إن هذه أمتكم أمة واحدة؟ مالا هذاك ما داخلش في التصرف هذا، واش عامل متصرف واش متصرف؟ اللي يقولوا العامل المعنوي تما. فإذا التصرف يختلف على حسب الاصطلاحات وعلى حسب المقامات. فإذا التصرف واحد النوع التصرف في باب الحل ماشي هو التصرف. لو قلنا بقى أخرى مثلا كاين التصرف اللي تما هو يجي تثنية جمعا كذا كذا، أما أفضل ما يجيش دائما يكون مفرد. مثلا اسم فاعل ضارب ضاربين ضاربت شي اسم ينتقل من المفرد الى المتصرف، ولكن دائما عنده المفرد اسم التفضيل هذاك جامع. هذا هو التصرف في الابواب الثلاثه. في باب الظرفي هو ينتقل من المبتدا الى الخبر الى كذا كذا. في باب الفعل هو ينتقل من صيغه الى كذا كذا. في باب الوصفي اسم الفاعل او الاوصف من حيث هي هو ينتقل من التثنية إلى المفرد إلى الجمع، هذا المتصرف. اللي ما ينتقلش يلزم واحد الطريقة اللي اسمها جامد حاسم التصرف مثلا. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله. وما يرى ظرفا وغيره، معنى ظرفا منصوب على الظرفية بالشروط السابقة، غير ظرف ما بقاتش عنده ذيك القيود اللي كذا. معنى جاء مفعول به، جاء مبتدا، جاء خبر. قال فذاك ذو التصرف فين؟ في العرف. شنو العرف؟ الاصطلاح. في العرف اي في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحو فذاك يسمى ظرفا في العرف. شنو العرف هنا؟ العرف الاصطلاح، العرف الخاص هنا. وشنو العرف العام ولا العرف الخاص؟ عرف للنحوية. وغير للتصرف شنو؟ الذي لازم الظرفية فقط. شنو لازم الظرفية؟ دائما ننصب على الظرفية أو لازمة أو شبهها. أصلا لا بد أن نعمل تم الحذف ظرفية أو شبهها، معنى إما عنده جهة واحدة أو جهتين. جهة واحدة النصب على الظرفية، أو جهة جوج النصب على الظرفية والجر بيمين. أما الجر بيمين بين النصب ما كايناش، لأن يعني الظاهر من العبارة المصنف راه ماشي تنسمى، لأن شي ظهر منه من العبارة النصب على الظرفية فقط أو شبهها فقط. معنى شبهها فقط هو ما كايناش، كاين ولا ما كايناش؟ ما كاينش. لابد من كلام معطوف، ظرفيتان أو ظرفيتان أو شبهها. فحاليش مثلا الظرفية هو دائما منصوب ما يجيش مجرور به، بحال كلمة صحارة إذا كان يوما بعينه. جئت يوم الجمعة صحارة، صافي هذيك الصحارة بهذا المعنى يوما بعينه دائما منصوب على الظرفيه، ما يجيش مبتدا، ما يجيش خبر، ما يجيش مجرور، ما يجيش حتى حاجه، وما يجيش حتى مجرور بمين، يجي مجرور ما يجيش، ما يجيش. كذلك قبل وعوض، ماشي قبل، قط، هذا قط وعض دائما، قط في الماضي وعوض في المستقبل، ما تجيش من قط او من عوض، ما تجيش، تجي غير منصوب على الظرفيه، شحال تكون هذه؟ منصوب على الظرفيه فقط. جيشي حالة تشبهه ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش، هذه دائما هكذا. هذه شد الزم، الزم النصب على الظرفية. وهذه كلمة قط وعوض وحدة في الماضي وهو قط، وعوض يكون في المستقبل، ولا يستعملان إلا بعد نفي أو شبهه. فاش يكون؟ دائما ما فعلته قط لا فعله قط لا ما تجي شهيدة في الإثبات يكون للاستعمال ديالها اللي يكون فين في الفيه وشبه. وكذلك كلمة بدل بمعنى مكان مثلا خذ هذا بدل هذا معنى خذ هذا بدل هذا أي مكان لا تساهدك دائما نصب على الظرفية. أما بدل بمعنى بديل لا لا متصرف بديل هذا يتصرف. كذلك مكان بمعنى بدل شوف مكان بمعنى بدل هل مكان بمعنى بدل دائما خلي المكان اللي ماشي معنى بدل مكان جميل في مكانين فرأيت مكانا لا لا مكان بمعنى بدل هل مكان اللي بعدل دائما دائما منصوب على الظرف ما عندها شي حالة شبهها. وكذلك صباح مساء هيدا مع بعضهم ماشي صباحا لا مع بعضهم صباح مساء هل صباح مساء دائما تكون منصوب على الظرفية. كذلك بين بين شوف هذه كلمة بين بين دائما هول. كذلك بينما بين بينما ما له هذا دائما منصوب على الظرفية واضح العبارة هذا هذا قول المصنف أو ظرفية أو ظرفية وشبيهة هذا ظرفية وشبيهة منها اللي يكون ديك قبله قل قبلهم وقل من قبلهم تحتهم وقل من تحتهم عند وقل من عندهم هنا يجي هذا هذا هو اللي يجوا مشروعهم بين طاقة ما تجيش إلى ما تقولش إلى قبله إلى قبله إلى تحته إلى عنده انت لا هذا خطأ هذا إلى عنده ما تجيش شو تقول عنده أو من عنده فقط طاقة. هذا شيء يسمى عنده من عنده ذلك الشبيه عنده النصب على الظرفية وعنده يخرج إلى حالة تشبهه هيدا معنى كالنهي الظرفية ديالو مجازية هذه معنى يخرج إلى حالة تشبهه هذا يكون يسمى الظرفية مجازية معنى انتقل من النصب إلى حالة تشبهه شنو هو الجرم من وغيره ما يجيش معنى جميع الحروم بتقولش هذا هو هذا قول المصنف رحمه الله وما يرضفا وغير ظرفي. وهذا الظروف هذه تنقسم إلى أربعة أقسام كين واحد القسم يمتنع تصرفه معنى كين واحد النوع هذا دائما منصوب على الظرفية هو ذلك الشيء اللي قينا فيما تقدم ذلك صحراء ذلك قاب عوضو ذلك بدال ذلك مكانا صباحا بينا بينما بينما إلى آخره ما له هذا يمتنع التصرف معنى يمتنع التصرف ما يجيش مبتدا خبر فاعل مفعول به ما يجيش هذا القسم الأول. القسم الثاني يكون متصرفا كثيرا معنى يكفر تصرفه معنى يوجد في اللغة العربية متصرف كثيرا مثلا يومون شهرون يمينون شمالون ذات اليميني ذات الشمالي هذا ماله هذا تصرف كثيرا. النوع الثالث تصرفه متوسط من هيدا وهيدا هو كأسماء الجهات إلا فوق وتحته فيمتنع كما تقدم وإلا يمين والشمال وذات يوم فمن الكثير. وكاين الذي يكون هذا متوسط كاين الذي يكون نادر كالآن وحيث ودون لا بمعنى هذا ووسط ماشي وسط وسط هذا مين شحال هذه سبحان الله الظروف كاين واحد النوع لا يكون الا منصوب على الظرفيه ما يتصرفش كاين واحد النوع كثير كاين واحد النوع متوسط كاين واحد النوع تصرفه قليل اربعه الاقسام. هذا قول المصنف رحمه الله وما يعرف غير ظرفي فذاك التصرف العرفي. وكلمه عند الكلمه فيها ثلاثه لغات نقول مثلا عند ونقول عند ونقول مثلا عند قل مثلا جالس عند زيدين ونقدر نقول جالس عند زيدين ونقول جالس عند زيدين ثلاثه. وهي ليكون اسم للمكان لمكان شيء حاضر او قريب مثلا اما نكون عنده واما قريب منه قد تكون عنده حاضرا عنده وتكون قريبا منه صحيح صحيح. هذا قول المصنف رحمه الله وما يوظف وغير ظرفي فذاك هذا التصرف العرفي. شنو قلنا دابا اقسامه من جهه متصرف هنا. كاين واحد القسم اللي يدخل هنا منصرف غير منصرف مبني. شحال هذا؟ ثلاثة. هذه ما تكلمش عليها في الألفية. كاين متصرف منصرف. متصرف منصرف بحال ايش؟ حي ومون وليلة كيفني؟ متصرف ومنصرف. معنى متصرف يتحول من حالة إلى حالة، ومعنى منصرف عنده التنوين. هذاك هو عنده التنوين بالصرف. كاين غير منصرف هو بحال غدوة. شوف غدوة وبكرة إذا كان عالمين، شنو هذا؟ غير منصرف. معنى غير منصرف ها ممنوع من الصرف. كاين مبني إذ بعد إذ، هذا سنة بعد إذ، ما له متصرف؟ لا متصرف ولكن ما له مبني. شحال هذه الأقسام؟ إذا فالمتصرف فيه ثلاث أقسام: متصرف منصرف، متصرف غير منصرف، متصرف مبني. شحال هذا؟ بالنسبة ليوم وليلة ما له هذا؟ متصرف ولكن منصرف. بالنسبة إذ ما له هذا؟ مبني مبني ومتصرف. بالنسبة لغدوة وبكرة ما له؟ مثلا متصرف غير منصرف. العكس كاين غير متصرف هو منصرف. أمامك أمامك ما له هذا؟ غير متصرف ولكن منصرف. كاين صحارة، شوف صحارة ما له هذا؟ غير متصرف وغير منصرف لأنه ما عندوش تنوين ممنوع من الصرف. مثلا منذ، منذ ما له؟ ومبني. شحال ثلاثة الأقسام؟ إذا كاين اللي هو متصرف وعنده الانصراف وعنده عدم الانصراف وعنده البناء، كذلك المقابل ديالو. شنو المقابل ديالو؟ غير متصرف. هذا غير متصرف قد يكون منصرفا وقد يكون مبنيا وقد يكون ممنوع من الصرف. هذا قول المصنف رحمه الله: وما يغضفا وغير ظرفي فذاك ذو التصرف العرفي غير الجزيل ظرفية وشبان الكلمة. ثم قال الإمام: وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في في في ظرف الزمان يكثر. علاش مش تتكلم المصنف؟ النيابة أشياء عن الظرف، مع أن الظرف الحقيقي هو الظرف النيابي. هذا الظرف النيابي مش نتكلم عليه، مش يكون نائبا عن الظرف. بحال اللي كنا نتكلم وقد ينوب عنهما عليه دال كجدك ولا جدال، كنا نتكلم على بن المفعول المطلق الأصلي والمفعول المطلق النيابي. الآن كذلك مش نتكلم على بن، احنا مش نتكلم على الظرف النائب. واش الظرف الاصلي او النيابي؟ النيابي. ظروف تنوب عن الظرف، هي ماشي ظروف اصليه ولكن هي اشياء تنوب عن الظرف. المصنف تكلم على واحده، تكلم على المصدر، باقي اشياء اخرى. المصنف تكلم من هذه الاشياء اللي تتنوب هي المصدر، هو فيها المصدر وفيها الصفه وفيها العدد وفيها الكلية وفيها الجزئية وفيها أشياء معلوم ما مسموعة. كين الصفة واحد، وكين العدد جوج، وكين الكلية ثلاثة، وكين الجزئية أربعة. زيد عليها المصدر، زيد عليها المسموعات، كين المسموعات شحال هذي؟ ستة. واضح العبارة؟ شوف شحال هذه؟ ستة. هذه ستة الأشياء هي ماشي ظروف ولكن تنوب عن الظروف، ماشي تكون هي مفعول مفعول فعل. هي ليست هي اسم ظرفين، ماشي زمانا ولا مكان. وما عندكش مش نقولوا له؟ مش نقولوا عامل سؤال الظرفية. شحال المسائل؟ ستة. شنو فيها؟ فيها الصفة، فيها العدد، فيها الكلية، فيها الجزئية، وفيها المصدر، وفيها مسموع اي ما سمع. شحال هذو؟ ستة. هاد ستة المسائل فيها فيها النيابه عن المفعول فعل. واضحه هاد المسائل السته؟ شحال تكلم عليها المصنف؟ تكلم على واحد، تكلم على المصنع، باقي ما تكلمش عليه. شنو بقلنا؟ لا بقلنا الأمثلة. دابا حنا ضبطنا الأمور، شنو بقلنا؟ ندوقوا الأمثلة. شحال خصنا هاد الأمثلة؟ ستة الأمثلة. ندوقوا الأمثلة من باب المصدري، أمثلة من باب الصفتي، الأمثلة من باب العددي، من باب الكليتي، من باب الكليتي، من باب المسموع. مثلا من قبيل المصدري، جالس قرب زيدين. هاد جالس قرب زيدين، جالس فيه الفاعل قرب، هذا هو المصدر، هذا مفعول في هذا. اش ماشي يكون بمعنى جلس في قرب زيد، في قرب زيد جلس في قرب، هذاك منصوب على الظرفيه ولكن هو مصدر هذا، لكن هو نائب عن مكان. اش ماشي يكون تقدير جلس مكان قرب زيد، جلس مكان على حرف المضاف، حرف المضاف معنى حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقام. هذا مثال بنو مصدر في باب المكان. كاين مصدر في باب الزمن، آتيك طلوع الشمس، آتيك طلوع الشمس، آتيك فعل وفعل ومفعول، طلوع هذا هو منصوب على الظرفية. هذا الطلوع منصوب على الظرفية، وشنو هو هذا الطلوع؟ مصدر، لأن الطلع يطلع طلوعا، حاجة ليس جلوسا، مصدر؟ مصدر، ولكن هنا هو نائب عن، مش ماشي يكون تقدير، آتيك طلوع، آتيك وقت أو زمان، زمن الطلوع معنى آتيك وقت الطلوع، أي في وقت الطلوع، هو أيضا على حفي، على حفي مضاف، أي ناب المضاف إليه مقام المضاف. ها المصدر مش يكون الصفة، جلس طويلا، جلس طويلا من الدهر. إذا جلس طويلا من الدهر، جلس طويلا، طويلا شنو هذا؟ هذا صفة اسمه فاعل الوصف، الصفة المشبهة مثلا، جلس طويلا ولكن منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، جلس طويلا من الدهر، هذا جلس طويلا هذا وصف، أي وقتا طويلا، هذا نائب عن بن عن مفعول فيه. كذلك يكون العدد، سيرت عشرين يوما، سيرت عشرين، هل سيرت عشرين؟ عشرين شنو هنا؟ هذاك منصوب على الظرفية، وهو اسم زمن مكان؟ لا، هو عدد نائب عن بن عن عن عن عن الزمن، ودليل التمييز، التمييز هو يقول لك عشرين يوما. كذلك ثلاثين بريدا أو فرسخا، كذلك كذلك، هذا المثال بنو، هذا العدد. المثال للكل، ما شيت كل اليوم، درست كل اليوم، قرأت كل اليوم، قرأت جزء اليوم بعض اليوم، شيء اسم هذا من الكلية والجزئية، تهي في النيابة، تهي في النيابة. هذه هي ما يتعلق به، هذه قياسية، هذا شنو؟ هذه قياسية المصدر الوصف، العدد كلية الجزئية. المسموعات، مسموعات في ألفاظ، من هذه الألفاظ المسموعة أحقا أنك ذاهب، أحقا أنك ذاهب، هل أحقا قالوا منصوب على الظرفية، مش كنت تقدير في حق ذهابك، في حق ذهابك. كذلك كلمة غير شك أنك قائم، أي في غير شك. كذلك ظنا مني، أي في ظني، هي منصوب على الظرفية. كذلك المسموعة أخرى، لا آتيه الفرقدين، لا أكلمه القارضين، هذه العبارة هذه شيء سمى سمعت هكذا، معنى القارضين اسمه فاعل فرقدين كذا كذا كذا، ومع ذلك هي فيها المصدر نيلة. هذه شيء سمى مسموعات، من المسموعات أحقا أنك ذاهب، هذا من المسموعات. كذلك غير شك أنك قائم، من المسموعات. ظنا مني أنك قائم، سواء من المسموعات. كذلك لا آتيه الفرقدين، فهو من المسموعات. كذلك لا أكلمه القارضين، كذلك من المسموعات. هذه كلها منصوب على الظرفية من قبل المسموعات. فإذا الأشياء التي تتنب، إما المصدر، وإما الصفة، وإما العدد، وإما الكل، وإما البعض، وإما المسموع. أما الخمسة قياسية نقيس عليها والباقي سمع وهذا. هذا قول الإمام رحمه الله. قال وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك في الزمان يكثر. ثم قال المصنف رحمه الله المفعول معه. ماذا؟ كيفاش؟ دابا الظاهر ديالها ماشي مزيان. الظاهر ديال العبارة لا حنا هاد العبارة ديال المصنف ماشي صحيحة. شنو اللي نقول لك العبارة ديال المصنف؟ نقول لك شكون اللي يكون غير متصرف؟ إما عنده النصب على الظرفية هو مثلا صحارة. شنو عنده؟ عند النصب مثلا ذيك بدل بمعنى مكان، ذيك بدل مكان بمعنى بدل، ذيك قط، ذيك عوض. ما له هذا؟ هذا كان النصب الظرفية النوع الأول. النوع الثاني ماشي عنده النصب على الظرفية، عنده شبه النصب على الظرفية، هو يكون جنب يمين. هذاك مجنب يمين هذا ما كايناش، معنى ما عندناش احنا غير مجنب يمين. هذاك اللي يكون عنده النصب واللي يزيد عليه الجر يمين، خصو يكون فيه جوج، خصو يكون عنده النصب وعاد يزيد الجر. مثلا عندك، عندك وعند من عنده، قبلك عند قبلك وعند من قبله، تحتك عند تحتك وعند من تحته، خصو يكون عنده. هذا الظاهر المصلي شي يظهر منه غير مزيان. هذا ماشي صحيح، ولهذا حنا خصنا نعملوا العطف على محذوف باش يكون تقدير، باش نعملوا تقدير وغير لازمة ظرفيتان هاودا او لازمة ظرفيتان او شبهها. شوف لازمة ظرفيتان وشبهها، اذا لازمة ظرفيه. اما لازمة شبهها هذه ما كايناش، معنى ما عندناش شي غير مجرور بمين فقط. هذاك اللي يكون مجرور بمين خص يكون عنده النصب. هذا ثم قال المصنف رحمه الله المفعول معه. مش نقول ال اخر المفاعيل والمفعول معه. هذا المفعول معه دي اخر الشان دياله هو التاخير. طبيعه العلماء يؤخرون البحث على المفعول معه. علاش دي اخر؟ اولا اختلفوا واش مقيس ولا ماشي مقيس، لان كاين العلماء يقولوا ماشي مقيس مسموع. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني ما عندوش مباشره، عنده الوسيطه، عنده وسيطه الواو. اما المفاعيل كل ما عندهاش الوسيطه، مثلا ضربته زيدا، كي ضربته وزيدا، ضربته ضربا، علاش ضربته فضربا؟ علاش صمت اليوم؟ ما عندناش صمت هو اليوم، ما عندناش. عندنا قمت اجلالا، ما عندناش قمت هو اجلالا. كاين شي وسيطه، ولكن هذا كاين الوسيط. هذا هو السبب التاخير ديالو. اذا لماذا اخر؟ لامرين. شكون الامر الاول؟ اختلف واش مقيس او ماشي مقيس، معنى واش يمكن نجيبو من عندنا ولا تنسمعو. ثم عنده الوسيطه، هذا السبب في التاخير. قال المصنف المفعول معه. شنو المفعول معه؟ معنى شيء صاحب شيء. سيرته والطريقة، هذا السير الذي صدر من زيد صاحب الطريقة، لأن المعية هنا المصاحبة. هذا السير اللي صدر من صار زيد والطريقة، هذا السير هذا اللي صدر من زيد شنو صاحب؟ هذا معه، أي سير مصاحب للطريق. سوى الماء، سوى الماء، هذا سوى الماء، هذا الماء سوى مصاحبا للخشبة. كذلك حل هذه العبارات، مثلا في قول الله تعالى فأجمعوا أمركم مع شركائكم. وشو هذا الجمع؟ الأمر مصاحب للشركاء. والذين تبوا الدار مع الإيمان، والإيمان مع الإيمان، هذا هو السبب. واضح لي بقى؟ هذا اللي يقولون المفعول معه. مفعول معه شيء يكون اسم صاحب شيئا، معنى هذا الفعل اللي صدر من كذا، ذلك صاحبه صاحب الطريقة أو صاحب المشي أو صاحب الليكل، هذا يقول المفعول معه. واضح لي بقى؟ واضح. في قول المصنف ينصاب، شيء اسمه هذا حكم تالي الواوي. تالي الواوي هذا بعد الشروط، بعد القيود، هذه بعد القيود، حنا غنتكلموا عليه ان شاء الله، ماشي القيود كلها ولكن بعد القيود. تالي الواوي، شنو تالي الواوي؟ تابع الواوي. وهذا تابع الواوي ما خصوش يكون الفصل مباشرة، سنقول مثلا سيرتو والطريقة، ما مشي يمكن نقول سيرتو واليوم والطريقي، نجيبو شي فصل في الداري الضاق والجوم والجوم، ما كايناش معنى مباشر، معنى بين الواو والاسم ما كاينش فاصل، معنى لا يوجد ظرفا ولا جوم جوم، معروف ان الظروف يتوسعوا بها ولكن هنا ما يتوسعوش، هنا ما يدخلوهاش، معنى بلا فصلين. هذا التالي، شنو التالي؟ بلا فصلين. شنو يقولوا له؟ شنو مسمي؟ مفعولا معه. فين هذا الشيء هذا؟ في نحو سيري والطريقة. هنا عندنا شيء سيري والطريقة. في كلمة نحوي، شوف نحوي يدل على أنه قياسي، يقول لك معنى في مثل هذا، ماشي هذا الشيء اللي كاين. في عبارة نحوي استدلوا على قياسته، لأن لو ما كانش قياسي ما يقولش، كان يقول في سيري، ما يقولش في نحوي. ما يعبر المصنف نحوي اللي يعبر على أنه قياسي، ما يفهمنا قياسته نحوي. سيري والطريقة، سيري هذا فعل أمر إليا فاعل مبني على حذف النون، والطريقة وهو ما هي طريقة، هذاك مفعول معه، هذاك منصوب. مسرعة حل، مين الحل؟ الضمير مستتر من الضمير اللي بارز في سيري، صافي. هذا هو. شنو فهمنا هنا من هذا البيت؟ بدنا نفهموا الحكم فينو، ثم نفهموا بعض القيود. تالي الواوي هذا قيد، ثم نفهموا المثال، لا تسميه فيني مفعل معه. المثال، المثال غنخوضوا منه القيود، باقيه القيود، باقيه القيود باش نخوضوها. القيود وشروط الحقيقه واجزاء الماهيه تفهم من المثال. شنو المفعول معه اذا؟ هو اسم. المفعول معه شنو يكون؟ اسم. معنى واش المفعول معه يكون فعلا؟ واش المفعول معه يكون حرفا؟ واش المفعول معه يكون جملة؟ لا، سيكون اسما. شوف سيرتو والطريقة، الطريقة شنو هي؟ اسما. إذا جاء زيد والشمس طالعة، والشمس طالعة تم المعنى المعية، جاء زيد مع الشمس طالعة، المعنى المعية موجودة، ولكن هذاك مش مفعول معه. علاش مش مفعول معه؟ لأنه جملة. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. شوف وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، تشرب اللبن كين تسمى المعية ولكن فعل، إلا أن هذا ندخله في المفعول معه، لأن التحقيق ما نشرطوش الصراحة، وخي يكون بالتأويل، إذا يدخل هنا مش يكون اسم تأويلا. فعل المحضر هذا ما كيناش، فعل المحضر ما كيناش، ولكن اسم تأويلا يدخل. مش نقوله إذن الاسم صريحا أو تأويلا؟ صريحا هو والطريقة، تأويلا لا تأكل السمكة مع شرب اللبن وشربه وتشربه، هذا يدخل. مش يدخل على أنه فعل، على أنه مصدر مؤول، إذا لا نشرط الصرعة، قد يكون مصدرا مؤولا وقد يكون صريحا. خص يكون فضلا، هذا الاسم خص يكون فضلا، فعلا والطريقة فضلا، ها؟ معنى فضلة. أتينا به بعد ركني الإسناد، جبنا الفاعل، جبنا الفعل، عاد جبنا هذا، هذا هو الفضلة. فإذا كان عمدة وعنده تم المعية لا الشراكة زيدون وعمرون. ها الشراكة زيدون مع عمرين، المعية موجودة، ولكن شنو ما كاينش الفضل. علاش؟ لأن الشراك لابد منه، يعني شنو ما يمكنش يكون الإنسان بحده، معنى ما يمكنش نقول تق الشراكة زيدون وتسكت، يجوز ولا؟ فإذا الشراكة زيدون وإن كان هو العطف راه تما العمدة، لأن الشراك من الأمور النسبية التي لا تقوم الاثنين فأكثر. لأن ما يجوش يكون هنا ها هو والشراكة زيدون وعمرون كاين تما المعية؟ قولوا. ولكن شنو ما كاينش؟ فضل. هذا كي إذا ماشي مفعول معه المقصود يكون فضل، خص يكون بعد واوين، يكون هذا المفعول معه ضرور، خص يكون بعد ايش؟ بعد واوين. قال الإمام رحمه الله تالي الواوي عاد والمثال والطريقة جوج من المثال ومن متصرح المصنف، معنى إذا ما كانش يتسمى الواو واش يقدر يكون مفعول معه؟ مثلا تخرج المفاعل كلها المفعول به ما تسماش الواو، المفعول فيه ما تسماش الواو، المفعول المطلق ما تسماش الواو، المفعول له ما تسماش الواو. ويخرج اذا كان تسمى منصوب جئت مع عمرين، جئت مع عمرين المعيه كاينه ولكن ما تسماش الواو. بعت العبد بثيابه او بعت الفرس بلجامه، بعت الفرس بلجامه المعيه موجوده فين؟ ولكن ما تسماش الواو، حنا خصنا كله دخل معنا ولا ما يدخلش؟ يدخلش. واوين للمعية، الواو شنو خصها تفيد؟ لا بد خصها تكون الواو فيها المعية، لما كانش فيها المعية إلا لا بد يكون فيها المعية، إذا لما كانش المعية ما تدخلش. مثلا رأيت زيدان وعمرا قبله، شوف رأيت زيدان وعمرا قبله، إذا رأيت زيدان وعمرا كاين الواو؟ ولكن ما تسماش المعية بدليل وقع قبله. تدخل معنا ولا ما تدخلش؟ علاش ما تدخلش؟ المعية ما كاينش، خاص يكون المعية، والمعية خاصها تكون نصية. مين ماخذ هذيك المعية؟ من الواو. الواو خاصها تكون معية، أما إذا كان المعية من العامل أو من شيء آخر، لا، خاصها تكون المعية من كذا. أما في حال يقول ضربت زيدا وعمرا، لأن العطف يمكن يفهموا المعية. كذلك خلطوا البومة والشعيرة، لا خلطوا هي اللي عطتنا المعية. أشركت زيدا وعمرا، لا أشركت هي اللي عطتنا المعية، لأصل المعية من له، فهمنا؟ إذا لما كانش المعية فحال ايش؟ ضربت زيدا وعمرا قبله، والو كاين المعية ولكن ماشي من له، كاين ماشي حاجة أخرى، خلطوا لا أشركتوا، لأن كاين المعية ولكن ماشي من له، لأصل يكون من له. خص يكون الواو هي اللي المعية النصية، خص يكون إذا المعية النصية، وخص يكون ديك الكلمة تالي جملة. شنو خص تكون؟ شوف والطريقة شنو تبعت؟ قولوا شنو تبعت؟ سيري. سيري راه جملة، فهم؟ إذا تبعت المفرد كل رجل وضيعته، كل رجل مع ضيعته، المعية كاينة ولكن رجل مفرد، تبعت رجل خص يكون تبع الجملة، تكون رجل تالي جملة ياك، ولكن الجملة خص يكون ذات فعل أو ما في معنى الفعل. شنو خص يكون الجملة؟ أما إذا كانت ماشي ذات فعل لا والو، تكون مالك وزيدا، شوف مالك وزيدا، مالك تسمى ما تسماش الفعل، ما هذاك استفهامية لك جملة ما تسماش، خص يكون الفعل تسمى، لا ما تكونش الفعل ما يدخلش، لابد من الفعل. هذا هو القيود بحقيقة المفعول معه، إذا حقيقة المفعول معه ذا تكون من الاسمية، ها واحد الاسمية صريحة أو مؤولة، صريحة سيرتو الطريقة، مؤولة لا تكون وتشرب، ذا تكون من الفضلة العمدة لا، الشركة زيد وعمون لا، من الفضلة بعد واو، لما كانت ما بعد الواو لا، المفاعيل بعد مع بعد الباء بعد واوين، واوين فيه المعية، أما لما كانش المعية والو، ضربت زيدا وعمرا قبله لا، سيكون المعية نصية مين من منه، أما إذا كان ماشي عامل خلطته أشرطته والو، ستكون تالي جملة، أما إذا كان تالي مفردا كل رجل وضيعته لا، سيكون ديك الجملة شنو فيه؟ فيه معنى، أما إذا ما كانش تما رائحة الفعل يكون هذا حمالك وزيدا، وضع حقيقة؟ هذا هذا قول المصنف رحمه الله، ينصب تالي المفعول معه في نحو سيرين الطريقة مسرعة. إذا المعية لا بد، إلا أن المعية المشروطة هنايا معية الزمن، ماشي المعيار الحكم. ما هو المعيار المشروطه هنا؟ معيار الزمن. اما المعيار الحكم قد تكون وقد لا تكون. شنو الواجب هنا؟ معيار الزمن. لان السير والطريقه شنو المعيار ديالك كاين هنا؟ الزمن. المعيار الحكم كاين ولا سي كاين السي انس المعيار الحكم كاين؟ شنو كيف زمان ما كاينش المعيار الحكم؟ الطريقة ما مشاتش معنى السير اللي صدر من المخاطبة هذاك ما كاينش في الطريق هذاك ماشي مشروط في الحكم هذيك في ذيك فأجمعوا أمركم وشركاءكم كاين شي مشاركة في الحكم؟ لا ما كاينش ألا أجمعوا بمعنى العزم شركاءكم في هالجانب ما تسماش العزم كاينش العزم ما كاينش تبوا الدار والإيمان ما كاينش المشاركة في الحكم لأن التبوا يكون في الدار ماشي في الإيمان كاينش المشاركة في الحكم شنو نشرطوا وقد يكون قد يكون مثلا نقول أنا جئت وزيدا جئت مع زيد لا تهوز كاين هذا هو فالمنفي هنا شنو المنفي الاشتراط في مشاركة الحكم ماشي ما يجوش شيء لا يكون ولكن المشاركة الزمن لا بد في العطش يكون الحكم الزمن واخا ما يكونش في باب العطف لا بد يكون المشاركه فاش خيرا ولكن الزمن يلزم ما يلزمش قل جاء زيد وعمر هذا زوج ولكن عمر قبله ما كاين المشاركه في الزمن ما كايناش في الحكم كاينه ولكن في الزمن كاين ولا ما كايناش ففي باب العطف ماذا نشترط مشاركه في الحكم وفي المفعول المطلق المفعول معاه نشترطه في الزمان قد تكون هنا وهنا معنى اللي مشروط ما دين فيه شيء غيره لا يقدر يكون ما دين فيه شيء وكان ولكن الزمن لا بد من هنايا وفي باب العطف الحكم لا بد منه ولكن لا ينفي الزمن وهنا لا ينفي الحكم قد يكون هذا قول المصنف رحمه الله في نحو السير والطريقه مشريعة هنا مش تكلم المصنف على ناصبه شكون مش نصبه قال بما من الفعل وشبه سبق ظل نصب لا بالواو في القول الأحق علاش يتكلم المصنف على ناصبه شكون دي ينصب هذا المفعول معه شكون دي ينصب قال المصنف ذا النصب ميمشي نبداو التقدير ذا النصب شوف ذا النصب باش كاين بما ذي خبر مقدم بما سبق بي اللي ذي ما من الفعل وشبهه ذا النصب أي هذا النصب هذا النصب اللي في الطريقة ميجا بما سبق شنو بما سبق هذاك الباين من الفعل وشبهه في القول الأحق لا بالواو خلاف الذي يقول بالواو هي مسألة في بعض المذاهب مصنف تعرض للجوج في القول الأحق بالفعل لا بالواو إذن سيري والطريقة الطريقة شكون نصبها سيري الواو ما نصبش وشنو الدليل على أن الواو ما ينصبش لأن الدليل هو ما يكون الضمير وإياها لأن لو كان الواو ناصب تقول واها ما نقولش وإياها لأن الضمير إذا اتصل فيه إذا أمكن يتصل ما الدليل على أن الواو ما يعمل شيء هو انفصال الضمير عنه لو كان هو ذي يعمل لاتصل به الضمير لأن إنه ممكن نقول إن إياه هذا هو الناصب إذا الناصب شكونه الفعل وشبهه هذا الفعل وشبهه شبهه فاش لفظا ومعنى فاش دي شبهه شنو خص يكون مصدرا وصفا اسم فعل خص يكون المصدر الفعل الوصف اسم الفاعل أربعة حاجات فيه مثلا المصدر أعجبني سيرك والطريقة اسم فاعل أنا سائر والطريقة فعل سيري والطريقة يكون اسم فعل حسبك وزيدا يكفيك حسبك وزيدا يكفيك شكون ما يدخلش هنايا اللي ملي وهذا الشيء اللي خصو يدخل هنا اللي صالحنا المفعول به اللي صالح ينصب المفعول به معنا اللي ما صالحش ينصب المفعول ما يدخلش معنا الصفه المشبهه ما تدخلش هنا اسم متصفين ما يدخلش فاسم متصفين وان كان يشبه الفعل ما يدخلش شو السبب ما يصحش ينصب الذي يدخل هنا شكون هو الذي يصح ان ينصب المفعول به معنى اذا الصفه المشبهه ما تدخل شيء اسم متصفين ما يدخلش هذا قول المصنف رحمه الله في النصب ولا في الحق في كلمه سبق واش كاين شي شرط كاين شي شرط يؤخذ من هنا شنو الشرط المفعول معه ما يتقدمش معنى المفعول به يمكن يتقدم الجميع يمكن يتقدم هذا لا ما يتقدمش من شرطه الا يتقدم معنى ما يمكنليش نقول والطريقه سيري مي فهمنا هذا من قبله سبق وثاني ما نفصلوش ما نفصل الاتصال مين ما يفهمنا الاتصال ثاني اذا ثاني اذا اعطينا الاتصال وسبق اعطينا الاتصال هذا جوج الاحكام جوج الاحكام وهذا الواو ماذا تحذف شيء لا يجوز حذف الواو اذا بعض الاحكام اللي مفهومه من هنايا لا يفصل بين الواو والاسم ولا يقدم شكون ولا يقدم مفعول معه ثم ولا تحذف هذا الواو تحذف ولا ما تحذفش ضروري الصفر هذا قول المصنف رحمه الله ينصب تلو مفعول معه في النحو والطريقه المصريه بمفعول يشبه سبق نصب الافعل الاحق ثم قال الامام وبعدما استفهام او كيف نصب بفعل كون مضمرين بعض العرب علاش يتكلم المصنف لان كنا نقولوا خصو يتقدم للفعل ياك شنو خصو يتقدم فعل او مشبه هنا اذا وجدنا في اللغه العربيه واحد الاسم منصوب وما تماش الفعل قال لك سيدي هنايا بعض الاعراب ينصبون ذلك الاسم بفعل محذوف ولكن مش شرط خصو يكون تسمى اسم استفهام او استفهاميه تكون كيف او ما استفهامي لا تمام صح غنوجدوا اسما منصوبا منصوبا ولكن مش شرط خصو يكون كلمه من الاستفهاميه او كيف الاستفهاميه والفعل ما تسماش شنو يقولوا هاد بعض العرب منصوب بفعل محذوف هو قال المصنف وبعدما استفهام اي او كيف استفهام نصب بعض العرب بفعل كون بفعل كون كيف انه مضمر اي محذوف ومعنى بفعل كون اي ما ياتي من ماده الكون خذوه من ماده الكون وشنو من ماده الكون كان يكون كنت تكون كائن هذا ماده الكون والتحقيق لا مفهوم للكون لا كل ما يصح واش لازم يكون ماده الكون او كل ما يصح وثم في الوقت اللي غنكون كوان كاين اللي يقول سيدي الكون ناقصه لا الامر على حسب المقام تقدر تكون ناقصه وتكون تسمى مثال ذلك قل ما أنت وزيدا هنا عندنا الشيء ما أنت وزيدا ما اسم استفهام أنت مبتدا كلمة وزيدا وزيدا هذا هو المعية زيدا المنصوب كيف يكون التقدير ما تكون أنت وزيدا أي كيف تكون وما تصنع وما تفعل ما تكون وما تصنع ما تصنع أنت وزيد مش تصنع او ما تكون لو مشينا على ظاهر المصنف تكون وهي قلنا صنعت ليس حتى تصنع كذلك في قولهم كيف انت وقصعه كيف حال خبر مقدم انت مبتدا ذي قصعه غنقدروا لها الفعل نقول تكون وقصعه تصنع وقصعه حالتك مع القصعه كذا اذا من اللي جبنا تكون وعملناها تما غتكون كيف حال ولا عملناها ناقصه تكون كيف خبر هذا قول المصنف رحمه الله وبعد ما استفهام او كيف معنى بعد ما الاستفهاميه او كيف الاستفهاميه ناصب بعض العرب هذاك هو الفاعل ناصب العرب باش بفعل كون معنى الفعل ماشي من ماده الكون كان يكون تكون وقلنا لا مفهوم للكون حتى تصنع معنى اللي يصنع ولازم ماشي لازم يكون كان من الناقص، قد يكون من الناقص قد يكون من التاس. اذا كان من الناقص الاستفهام يكون خبر خبر، ولكن ما كانش هذا يكون حال ولا. هذا قول المصنف رحمه الله. وبعد الاستفهام كيف نصب فيكون المضمار. ثم قال والعطف ان يمكن بلا ضعف الاحق ونصب مختصر ضد ضعف النساق، ثم لم يجد العطف يجب او اعتقد منصوص. علاش مش تكلم المصنف رحمه الله احوال الاسم بعد الواو؟ احوال الاسم بعد الواو مثلا عندنا الواو اسمه بعد منه، هاد احوال الاسم اللي بعد الواو عندها خمسه الاقسام. شنو خمسه الاقسام؟ كاين اللي يتعين فيه الرفع، وفي الوقت اللي يتعين فيه الرفع ما عنده علاقه بالمفعول معه. كاين اللي يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب، في الوقت اللي غيكون الرفع ما عنده علاقه بالمفعول معه. ملي يكون يجوز فيه النصب يكون مفعول معه. كاين اللي يجوز فيه النصب والرفع، والنصب حسن الرفع يكون مرجوع. كاين اللي يكون تسمى النصب على المفعوليه فقط ولا يجوز رفعه. كاين اللي يكون منصوب وما يصحش يكون منصوب على المعيه وما يكونش منصوب بالفعل المعنى خاص يكون فعل محذوف. شحال هذه الاحوال؟ خمسه. معنى كاين واحد القسم يتعين فيه الرفع، هو الاقسام من جمله الاقسام اللي فهمناها. اذا كان ما تسماش الفضله الشركه زيد وعمر شنو يتعين هنا؟ الرفع. كاين اسم بعد الواوي شنو يتعين فيه؟ الرفع. هذا مفهوم من الشروط السابقه، الشركه زيد وعمر لا بد ان يكون مرفوع، ماشي يكون مرفوع ومنصوب، ولكن الرفع هو الراجح. متى؟ إذا كان العطف راجحا، إذا كان تسمى أمكن العطف على الضمير. إذا أمكن العطف على الضمير شي يكون رفع العطف حسن. مثلا ميل قلت قمت، شوف قمت أنت وزيدان، قمت أنت. إذا قمت أنت وزيدان هذا العطف هنا ممكن؟ كاين شي ضعف فيه؟ علاش ما كاينش الضعف؟ كاين الفصل. إذا هنا ماشي يكون رفع حسن. نقول قمت وزيد، قمت أنت وزيد حسن، نقول قمت أنت وزيدا ويجوز وزيدا، ولكن مرجع. ولي قال المصنف والعطف يمكن بلا ضعف أحق. شنو ضعف؟ كاين تما الفاصل الموجود، ح سيرت أنا وزيد اسكن أنت وزوجك كذا كذا. هذا يقدر يكون تما شي ضعف لفظي أو معنوي أو كذا. والنصب شنو النصب؟ هو المختار. متى يكون النصب مختار؟ عند الضعف. شنو الضعف؟ الضعف العطفي. هذا الضعف اما يكون من جهه الجانب اللفظي او من جهه الجانب المعنوي. من جهه اللفظي بحال هيدا سيرت وزيدا، هل سيرت وزيدا ما له هذا؟ اذا خصنا نقولوا سيرت وزيدا بالنصب حسن، يعني مش نقولوا سيرت وزيد باش يكون عطفنا على الضمير المستتر، والضمير المستتر الضمير المتصل خصو الفاصل. كذلك لو تركت الناقة وفاصلها، هل الناقة وفاصلها لا مع فاصل أحسن، لأن لا ماشي العمل تبع واحد الضعف معنوي، ستكون تركت تميل إلى فاصلها والفاصل ديالها يتمكن باش يكون العطف. لا بد خصنا الطريقة تاع خصنا نقدروا، لكن تبع واحد الضعف معنوي. فهمنا؟ إذا هنا شكون يكون هنا أحسن؟ النصب. متى يكون النصب أحسن؟ إذا كان العطف ضعيف. العطف ضعيف، والضعف ديال العطف ملي يجي؟ إما لفظيا وإما معنويا. لفظيا ديك الفاصل ما كاينش، معنويا شي معنى من ناحية المعنى ماشي بحقها مزيان. بحال لو تركت ناقة وفاصلها، لأن تركت ناقة مع فاصلها هذه سهلة. ولكن لا ماشي وفاصلها خصنا يكون هي فيها القابليه وهو مطلق، يعني هذا خصنا نقدروا باش يكون تما العطف. شحال هذه؟ الحاله الثالثه. الحاله الرابعه شو يكون؟ قال والنصب ان لم يجوز العطف يجب. والنصب إلا مش هذه الحالة الرابعة. شنو الحالة الرابعة؟ يتعين النصب. على من يتعين النصب؟ على المعية. متى؟ إذا كان ديك المصاحبة الزمنية كاينة والمصاحبه في الحكم ما كايناش. المصاحبه الزمنيه كاينه ولكن المصاحبه في الحكم ما كاينش. شنو خصو يكون؟ فارق. اذا سيرت سوى الطريقه يتصور هنا المصاحبه في الحكم. مثلا جئت سوى طلوع الشمس يتصور ما يتصورش. اذا ما دام ما تصور شيء اذا كنت عن نصب المعيه، لان العقد خصو يكون تما مشاركه في الحكم. اذا لك المشاركه غير في الزمن والمشاركه في الحكم تما شيء، شنو يتعين؟ ها النصب. هذا قول المصنف رحمه. والنصب يجب، والنصب واجب ان لم تكون المشاركه الحكميه. كاين المشاركه غير الزمنيه، هو سيرتو الطريقه السلماء والخشبه بحال هكذا. حنا اللي يكون الطريقه ما مشاتش والخشبه ما استوادش، الماء هو اللي استوى. بحال هذه الحاله هذه شي يكون وجوب النصب على المعيه. متى تكون ما يكون وجوب النصب على المعيه؟ المشاركه في الحكم ما كاينش، المشاركه في الحكم ما كاينش، ما كاينش المشاركه في الحكم شي يتعين المعيه. شحال هذو؟ اربعه. اربعه. الخمسه ما ماشي يصح لا هذا ولا هذا. نعملوا المعيه ما يصحش، نعملوا العقد ما يصحش. شنو غنعملوا؟ اش غنعملوا؟ نعتقد عاملا محذوفا. مثلا علفت هاتبا وماء، علفت هاتبا وماء، هذا ماء يصح فيه العقد؟ لان لا ماشي نعملوا العقد يسمى الذي يتعلف، لا ما يتعلفش. نعملوا المعيه خصهم يكون مخلطين مع بعضهم، هذا ما يكونش. اذا المعيه ماشي صحيحه شنو نقدر نعتقدوا؟ عامل. خصنا نشوفوا واحد العامل اللي يناسب المقام. علفت هاتب نان وناولتها عديش. اذا متى يتعين النصب على المعيه؟ اذا كان المشاركه في الحكم ما كايناش، كاين المشاركه في الزمن. متى تفقدوا العطف كذا؟ اذا المشاركه في الحكم ما كاينش والمشاركه في الزمن ما كاينش، شنو يتعين ديك الوقت؟ عامل محذوف. هذه الايه الكريمه والذين تبوا الدار والايمان، شنو يقدر يتصور فيها؟ العقل ما يتصورش، لان المشاركه في الحكم ما كاينش. علاش؟ لان الانسان اللي يسكن في الدار ماشي اللي يسكن في الايمان. المشاركه في الحكم موجوده؟ لا، المشاركه في... ولكن المعيه تكون معيه، اذا جوج. ويجوز يكون معها تا الفعل المحذوف. يجوز تقول تبوأوا الدار مع الإيمان وتبوأوا الدار وألفوا الإيمان، معنى يقدر يجوز الجوج بهنا. يصح؟ يصح. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، العطف ما كايناش. علاش؟ لأن شركاءكم هي الأصنام، لأن الأصنام تجمع ماشي عند أجمع وعند جماعة. جمع الأصنام. اما اجمع لكم فيها عزامه، معنى اجمع. اذا اجمعوا اعزموا امركم، ولكن اعزموا شركاءكم هذه ما كايناش، ما تناسبش. كاين شي مشاركه في الحكم؟ يكون مشاركه في المعيه؟ يكون. كيما تقول اعزموا امركم مع شركائكم، يصح هذه العباره؟ يصح. هذا قول المصنف رحمه الله. اذا المصنف يلقى عليه واحد الصوره، شنو الصوره؟ للتسخير. الصوره التسخير ما صدقاش في كلام المصنف. معنى صوره واحده يجوز فيها هذا يجوز، هذه ما كايناش. اما اربعه الصور هنا واحده مفهومه ما تقدم. شنو الصوره اللي سابقه؟ يتعين رفعه. مين مفهوم يتعين رفعه؟ من فضله اذا كان عمدا. لا، الصوره الثانيه شنو يترجح فيها؟ العطف. علاش يترجح العطف؟ اذا كان العطف غير ضعيف، معنى توفر فيه الشروط العطف. متى يترجح النصب؟ إذا كان العطف ضعيفا. الضح ماذا يجي؟ جف طاغة من جهة اللفظ وطاغة من جهة المعنى. ثم يتعين النصب على المعية. متى يتعين النصب على المعية؟ إذا لم يكن مشارك في الحكم. متى يكون الفعل المحذوف ويتعين؟ ما كاينش المشاركة في الحكم، ما كاينش الزمن. شي يتعين؟ يتعين الفعل المحذوف. بقى واحد الصوره يجوز وجهان. شنو يجوز وجهان؟ يجوز العطف، يجوز المعيه، ويجوز الفعل المحذوف. هذه تكلم عليها المصنف. شنو باقي؟ الصوره يكون فيها المعيه ويكون فيها الفعل المحذوف، هذه تكلم عليها المصنف. هي تبوأ الدار والإيمان يجوز هنا ويجوز هنا. يعني نقول سوى الدار مع الإيماني، نقول سوى الدار وألف الإيمان. هذا قول الإمام رحمه الله آل الاستثناء. سبحان الله وبحمده، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.